إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فيا إخواني الكرام، لا شك أن أي إنسان عنده شرف، عنده كرامة، عنده نخوة، عنده مروءة، يزعجه أن يرى امرأة مثلا أرملة على سبيل المثال ضعيفة، ومات زوجها لا تستطيع أن تدير أمورها، ويزعجه بجوارها امرأة مطلقة لأي سبب من الأسباب اختلفت مع زوجها، فإذا بها بين المحاكم والأقسام ومكاتب المحامين ومشاكل الجيران. يعني من عنده نخوة ومروءة يرى امرأة مستضعفة بهذه الصورة فيظل هكذا. يزعجه أن يرى الفتاة التي ربما وصل سنها إلى 40 و45 ولسه لم تتزوج وهي تشعر بحرج أمام مجتمعها. يزعجه أن يرى النساء الضعيفات. لا شك أن هذا الكلام من أشد ما يجب أن ثم يزعجه في النساء الضعيفات أكثر أيضا المرأة التي تزوجت ومات زوجها أو عجز أو يعني صحيا أو طلقت وأصبحت أما تعول أبناءه، يعني مش بس مطلقة ولا أرملة، لا ده كمان مكلفة تشتغل توكل نفسها وتوكل أولادها، يسموها المرأة العائلة التي تعول غيرها أو يقولوا عليها المعيلة معرفش أو شيء من هذا القبيل. إنما هذه المرأة بهذه الصورة في الحقيقة ده عار على كرامة شعب وعلى كرامة الرجال أن يتركوها هكذا. وإذا برسول الله وهو يعلمنا، عشان تعرف إن إحنا من غير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحياة بنخبط، ومش الرسول يعني كشخص، شرع ربنا هو الرسول ده بيقول من عند نفسه إنما يوحى إلي، قل إنما يا ها قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا مش بألف بدون هذا نضيع، بدون حلول الإسلام لمشكلاتنا. أفاجأ به وقد أتته امرأة ضعيفة طلقت أو مات زوجها وهي تشكو العيلة والفقر، وإذا به يوجد لها مسكناً تؤدي فيه عدتها. قال لها اعتدي في دار ابن أم مكتوم ونفقتك علينا. عارف هذه الكلمة البسيطة ما معناها؟ وهو يقولها كرئيس دولة نفقتك علينا، معناها أن الدولة في الإسلام مكلفة بأن تضع عقد تأمين للمطلقات والأرامل والعوانس والعائلات اللي بتعول أطفال وما إلى ذلك. المرأة في المجتمع ليست مكلفة بالنفقة أبدا، حتى لو كانت غنية لا تنفق على نفسها، حتى لو متجوزة، شوف لو واحدة غنية متجوزة رجل فقير لا تنفق على نفسها، هي حرة طبعا لكن ليست مكلفة. الإسلام يجعل نفقتها على زوجها، ويجعل نفقتها على أبيها، ويجعل نفقتها على أخيها، ويجعل نفقتها على، ثم يجعل نفقتها على الدولة. علشان كده احنا ما ينفعش ان المرأة المطلقة، لا يمكن، ده شيء بقى مستحيل ان المرأة تطلق تروح تدور على مثلا محامي يرفع لها قضية وياخد اتعبه قد ايه، وبعدين تروح المباحث عشان تعمل تحريات المباحث عن دخل الزوج، وبعدين تروح المحكمة عشان ترفع قضية، وبعدين تروح مش عارف بنك ناصر علشان تنفذ الحكم. وبعدين بقى هي دي كرامتنا كرجالة ولا كمجتمع؟ إن اللي تسببت، اللي جاءت الأقدار فهدمت حياتها الزوجية إما بموت زوج أو بطلاق أو أو أو أو دي أخدها من الباب ألففها المحاكم والمحامين والأقسام والبنوك علشان تبحث عن حقها، هذا لا يمكن أن يكون ولا يعبر عن كرامة مجتمع. ولذلك من أوجب السياسات التي يجب أن نفهم إنها لابد أن تكون موجودة هي مسألة إنه المرأة لابد أن يوجد عقد مجتمعي، عقد اجتماعي، عقد مجتمعي، صندوق يا سيدي عشان الناس تفهم، صندوق مجتمعي علشان حالات، عشان مثل هذه الحالات. ومش صندوق يعني يديلها معاش، خدي يا حاجة أم حسين خدي 30 جنيه دول ربنا يوفقك، لا، لازم كلام يغني، دي عندها أطفال بتنفق عليهم أو عندها، هذا هو ما يقدمه، هذا هو ما يجب أن يكون الحد الأدنى، عقد تأمين. طب عقد التأمين ده يشترك مين في وضعه؟ هل تشترك الجهات الخيرية؟ ممكن. هل الحكومة والأموال المخصصة للضمان الاجتماعي؟ ممكن. هل يا ترى الأزواج نفسهم أن يبقى فيه جزء بدل ما يروح للدولة؟ زي ما احنا الوقت انتوا عارفين أن فلوس التأمينات الاجتماعية اتخذت علشان إقراض الحكومة وعشان البنوك، يا نهار اسود. يعني انت عارف معنى كده أن الفقراء بيصرفوا على الأغنياء؟ أصل يعني ايه أموال التأمينات الاجتماعية؟ يعني الأخ ده بيشتغل مثلا في الشهر ب 800 جنيه بياخدوا منه تأمينات 50 جنيه في الشهر مثلا، علشان تأمين العجز، الوفاة، تأمين البطالة، تأمين هيدوله معاش لما يطلع. الخمسين جنيه الدولة بتاخده، دي فلوسه، دي فلوس الأخ ده، فلوس الراجل ده، 50 جنيه بيشقى كل شهر، 50 جنيه من شقاء الحكومة بتاخدها وبتقوله ده أنا هشيلها لك عشان أعمل لك معاش، ما فيش مانع، أهلا وسهلا. لكن وهي عندك يا حكومة دي فلوسه، تستثمريها له، عائدها له، تاخديها تسلفي بيها البنوك علشان تسلفي بيها الدولة اللي بتعمل مشروعات استثمارية وغير استثمارية، يعني يستفيد منها الأغنياء والفقراء. أخذ فلوس الفقير أصرف منها على الغني واعتبر إن ده كلام صحيح؟ يجب أن فلوس التأمينات دي يبقى في جزء منها مخصص ليكون تأمينا على المرأة المسكينة اللي بتتعرض لعوارض، عوارض كبيرة. مش أقول لها لازم تنزلي، والله ده أمريكا، أمريكا وإنجلترا أقل مننا في كده. أمريكا وإنجلترا بتعمل لهم بس على حساب الأزواج، تقول له دي عاشت معاك 20 سنة تفعلها. الكلام ده يشعر هنا بذل المرأة، بتروح تقاضي. ولذلك تبص تلاقي المرأة أول ما تطلق تتحول إلى، وهي معذورة، إحنا اللي عملنا فيها كده، هي طبعا جايز تكون غلطانة وكل حاجة، إنما إحنا اللي ألجأناه، تتحول إلى إيه بقى؟ إلى الغدر فورا. يقول لها تعرفي أنت أسرار عنه، اكشفي سره، افضحيه، طلع ليه؟ لانها عايزه توصل لفلوس. تقول انا كنت اعرف ان كان له زميله اسمه فلان شريك معاه في كذا، نكلمه وناخد منه كذا. وتتحول المراه الى اداه لافشاء الاسرار. مين اللي بيضار في كده؟ الاطفال الصغيره، لانه الابن لقى امه بتفضح ابوه بالاسرار اللي كانت تعرفها ومؤتمنه عليها ايام ما كانت احنا اللي عملنا في المراه كده، ايام ما كانت زوجه عرفت اسرار بقت بتفضحها. ولذلك الأطفال يطلعوا فورا عبارة عن إيه؟ ما يأمنش، ما عندوش أمان. ده هو شاف الأم بتطعن الأب بخنجر، والخنجر والأب بيكذب وبيسيب شغله. هذا الكلام الإسلام بما تعلمناه من الإسلام وما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام لازم ينتهي، ما ينفعش. حتى أمريكا وإنجلترا زي ما قلت لكم، الدول دي الأم ساعات بتقرر أنها، أو الزوجة ساعات بتقرر تطلب الطلاق، ساعات بتقرر تطلب الطلاق لأن جوزها اغتنى وفرصة تاخد نص ثروته. لأن القانون أول ما يوصلها أنه بعد كام سنة جواز تقدر تاخد نص ثروته بالطلاق، وهو عمل مشروع بدل ما كان كل اللي يملكه 100,000 دولار بقوا 20 مليون دولار بالمكسب، تقول لك طب ما كويس، أو أنا الطلاق الوقت ياخد 10 مليون دولار، وترفع قضية طلاق وتبقى مجتمع مهلهل. احنا ما بنقولش كده خالص، احنا بنقول ان علينا ان نرعى كرامة المطلقة، كرامة الارملة، كرامة العانس، كرامة المرأة التي تعول صغارا، كرامة المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر ان المجتمع الذي فيه امرأة ليست لها كرامة هو المجتمع، هو اللي ما عندوش كرامة. وأنتم تسمعون الحديث وأنا أعلم ما قيل فيه، اللي هي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. لذلك الأرملة والعانس وما إلى ذلك دي مسألة عقد اجتماعي، عقد مجتمعي، يعني يتشارك المجتمع في عقد تأمين يعمل لها مبلغ يكفيها هذا الذل، مش مكلفة تبهدل المجتمع. احنا يا جماعة عندنا وفرة، مش عندنا موظفين مش لاقين لهم شغل ولا ايه؟ مش بتسمعوا الكلام ده؟ موظفين مش لاقين لهم شغل، ما تعمل مكاتب شغلتها خدمة الأرملة. انا ادفع للأرملة، والمكاتب دي الرجالة اللي فيها اللي شغالين عند الحكومة وبياخدوا مرتبات عليهم انهم يشتغلوا، هم يمشوا في القضايا، هم بدل علينا ان نجد. ولذلك انا قلت نظام اسمه ايه، وكيل، اسمع بقى كده، وكيل المطلقة او وكيل النائب القانوني عنها اللي الحكومة هي اللي توظفه، فلانة أرملة وفلانة مطلقة، وانت تصرف بقى، انما هي تأخذ معززة مكرمة وهي في بيتها ما يعينها على ان تعول ابنائها، وما يعينها على ان تكون مكرمة، وما يعينها على الا تنحرف. الاكثر من كده، المرأة اللي جوزها مسجون، المرأة اللي جوزها مسجون، واحد قلت له خد يا فلان 5000 جنيه دول شيلهم لي عندك امانة، خد 5000 شالهم معاه أمانة، بعد 5-6 أشهر حصل حاجة استخدم 5000 جنيه، جيت أخد منه الفلوس ما لقيتهاش، رحت رافع عليه جنحة، حبس في جنحة خيانة أمانة، هو غصب عنه معذور أي حاجة أي شيء، إنما في الآخر بقيت عنده زوجة وعنده أطفال، عنده زوجة وعنده أطفال تحولوا إلى يتامى وأبوهم حي. ولذلك الكلام ده المرأة دي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لازم يكون عقد التأمين عليها يشملها اللي هي الأسر المسجونين. ولذلك انا من اول الاشياء التي ادعو الى ان يقوم الحكم بها الصدور قرار عفو فورا عن الشباب اللي الحكومة كانت بتسلفه 3000 جنيه وتقول له خد 3000 جنيه او تعمل بيهم حاجة بدل البطالة، ياخد 3000 جنيه ما يكفوش يعمل بيهم حاجة، يعمل مشروع ايه 3000 جنيه؟ فكان يصرفهم، يجي الوقت انه يرجعهم ما عندوش يرجعهم، وهو ماضي وصل امان يروحوا حبسينه. بقى شاب بيدور عشان يبقى كل الشباب في ايد الحكومة اللي عايزة تحبسه، ده عليه حكم خيانة امان. دول اول ناس يجب ان يصدر قرار عفو عنهم، لانه دي سياسة خرقاء عايزة تدخل الشباب اللي لسه زي الورد اللي بيدور على فرصة عمل تدخله السجن. هذه الجوانب الاجتماعية رعايتها يجب ان ندرك انها انما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا هذا الرفق وهذه الرأفة بالمجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر جاله الراجل قال له احنا خدنا منك وانت صغير ضريبة، انت كبرت دلوقتي علينا احنا نرد عليك. ايها الاخوة، ان هذه الامور مرتبطة بكرامتنا وبكرامة المجتمع كله، مرتبطة بشرفنا، ولا يصح ان نهدرها. اللهم علمنا من رسول الله ومن شرعك الحنيف يا رب العالمين ما تستقيم به أمورنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.